السلام عليكم ورحمة الله. في سياق حديثي عن تحليل الخطاب وما يتعلق بالنص من عوامل تحكم مفهومه ومعناه، أذهب الآن إلى كتاب علم اللغة الاجتماعية لهيدسون الذي ألمح إلى إشارة مهمة في هذا المجال. ذكرت أنا في المقاطع السابقة أن اللغة محكومة بسياق، وهذا السياق له مستويات كثيرة وأبعاد متنوعة ومتعددة، وكل واحد فيها هو عبارة عن عامل مهم ومؤثر. فكيف إذا اجتمعت كل العوامل في حكم وضبط المعنى؟ قلت بأن المجتمع الواحد له لغة خاصة مستقلة تحتاج في البداية أن تفهم تلك الأرضية التي زرع فيها النص، حتى تفهم النص الذي أنتجته تلك الجماعة من الناس، تراثنا المقدس وغيره، إنما تكون في ظل ظروف ومجتمع وبيئة. لن نستطيع أن نفهم نصوص هذا التراث حتى نفهم تلك البيئة ونفهم العقلية والخلفية الثقافية للمتلقي في ذلك الوقت. هيدسون يقول كلام أعمق من هذا الكلام الذي ذكرته. طبعا هذا ليس كلامي، هو كلام علماء اللغة. يقول بأن لكل فرد لغة مستقلة، يعني المسألة أعمق من مجرد مجتمع وبيئة وسياق. لا، هو يقول بأن لكل فرد لغته الخاصة، يعني المتلقي الذي يسمع كلامي الآن يفسر الأشياء التي يقولها بناء على لغته الخاصة. طبعا هذا الكلام قد يكون ضربة من الجنون للإنسان غير المتخصص أو غير المتعلم والواعي بهذه القضايا، لكن سأبسط الأمر وأقول: لو دخلت أنت أيها الإنسان القادر على الحديث وعلى الفهم وعلى ترجمة الكلام، أقصد الترجمة المعنوية البسيطة وليس الترجمة من لغة إلى لغة، لو دخلت إلى فصل يدرسون فيه موضوع فيزيائي أو فلكي أو كيميائي بلغة علمية، يتحدثون بنفس المفردات والعبارات والكلام الذي تتحدث به أنت، لكن لا تفهم معاني وإشارات وتلميحات تلك اللغة العلمية في الفصل. ما هو السبب؟ السبب أنها لغة بيئة علمية لها قوانينها ولها أحكامها الخاصة. فتحتاج أولا أن تتعرف على الدلالات والإشارات والمعاني المتعلقة بالمصطلحات حتى تفهم اللغة، رغم أنك في ظاهر الأمر تفهم ما يقولون. يعني أحيانا أشاهد محاضرات في الفيزياء أسمعهم يتحدثون باللغة العربية لكن لا أفهم، يعني لا أستوعب إلا قليل من المعاني، والسبب أنني لم أدخل في الجو، يعني في البيئة العلمية، في الظروف التي تكونت فيها تلك اللغة العلمية. أيضا هذه هي اللغة على مر العصور وفي كل الجوانب والأبعاد والمستويات. تحتاج أولا أن تتفهم البيئة والظروف والمحيط الذي تكون فيه النص، ثم تستطيع أن تفهمه وتترجمه إلى لغتك المعاصرة. تحدث هيدسون عن كيف أن الفرد يختلف عن بقية البشر في بصمته الخاصة في كل الجوانب، يعني لا يوجد إنسان يشبه الآخر تماما، يوجد فروقات. يقول أيضا هذا ينطبق على الوعي والاستيعاب وفهم اللغة، كل إنسان له لغته الخاصة المستقلة. يقول: إلا أن هناك سببا أكثر أهمية يدفعنا للاهتمام بالفرد في علم اللغة الاجتماعي لا ينطبق على الخلية في علم الأحياء. علينا أن نؤكد أنه ما من فردين يتحدثان بنفس اللغة تماما، لأنه لا يمكن أن يتوفر لهما نفس القدر من التجارب والخبرات باللغة. لاحظت، يعني الإنسان صاحب التجربة، الخبرة، العمق، يفهم أكثر من صاحب التجربة السطحية البسيطة، وقش هذا على فهم سياقات وكلام من عصور ودهور مختلفة. هذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على الجماعة، كما ينطبق على السياقات، كما ينطبق على العصور. الخبرات والتجارب هي التي تصنع المؤثرات والعوامل في فهم اللغة، وباختلافها يختلف المعنى المفهوم. وقد تتراوح درجات الاختلاف بين المتحدثين من اختلافات بسيطة لا تذكر إلى اختلافات كبيرة في إطار حدود الخصائص الشمولية للغات، إذ يتشكل الفرد على عكس الخلية المفردة من مجموع خبراته اللغوية كمتلقي بدرجة أكبر من تكوينه الوراثي. يعني هو الآن بعد أن أعطانا قياسا حسيا ومفهوما للفروقات بين الأفراد، قال لنا أيضا بأن الفروقات اللغوية بين الناس أكثر من تلك الفروقات الوراثية أحيائية. يعني تلك خاضعة للتجارب، وهذه خاضعة لجينات وأمور وراثية قد لا تجعل الإنسان يختلف عن توأمه مثلا كثيرا أو عن إخوانه. أما المؤثرات اللغوية قد تجعلك تختلف إلى حد مرتفع جدا عن توأمك وعن أقرب الناس إليك. إذن لكل إنسان بصمته اللغوية الخاصة، فما بالك بالمجموع. يقول الإنسان ليس جهاز تسجيل، وإنما يدون تجاربه بعد تنقيتها من خلال مرشح، وهو مجموع تجاربه الحديثة. ولذلك يمكن لفردين أن يجتمع إلى شخص واحد ويتأثر بطريقتين مختلفتين. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يشاهد فردان أحدهما إنجليزي والآخر أمريكي نفس الفيلم الأمريكي، فيتعلم منه حقائق مختلفة عن اللغة. قد يبدو للمشاهد الأمريكي حقيقة جديدة عن طريقة كلام البيض، ويبدو للمشاهد الإنجليزي حقيقة مختلفة عن طريقة الأمريكيين في الكلام، وهكذا. يؤكد ما ذكره في بداية النص الذي قلته عن ضرورة الانتباه إلى هذه المعلومة، أن الأفراد يختلفون في لغاتهم، وكل إنسان يفهم ويستوعب الكلام بناء على لغته الخاصة، وهذه اللغة الخاصة تأثرت بتجاربه، بخبراته، بقراءاته، بمعارفه. هذا على مستوى الفرد الواحد، فما بالك على مستوى الجماعة؟ فما بالك باللغة التي تنتقل عبر مئات السنين إلى أجيال لم تعاصر السياقات ولم تعاصر البيئة والظروف؟ يعني شيء يجعلك تنتبه وتركز وتعلم أن الوضع صعب جدا. يعني فهم المعاني شيء يستحق منك أن تبذل جهدا كبيرا، ولا تكتفي بالظواهر والقشور والسطحيات. إلى اللقاء.